إن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أجاب مناديه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله المؤمنين تمر الأيام والسنون وتكون العبرة والعظة بما مضى فيأخذ الإنسان من ماضيه لحاضره ويرسم مستقبله ومن لم يأخذ العبرة من ماضيه ليتعلم ويرفع قدره عند ربه جل وعلا فذاك الذي اهتم بشهوته فقط طعاما وشرابا وفرجا ولم يهتم إلا بدنياه فيفرغ نفسه للدنيا فقط ولكن العبرة والعظة إذا وقعت في قلب الإنسان وتعلم من ماضيه علم حتما أنه سيلاقي ربه جل وعلا في يوم من الأيام وأن الصغر لا يدوم والشباب لا يدوم والعمر لا يدوم قال الله جل وعلا لكل أجل كتاب فمن فهم ذلك وعاه وتعلمه ولا يتعلمه ولا ينتبه إليه إلا من شاب شعره وشعر بأن أجله قد دنا نقول عندما يخرج من عمله إلى المعاش يشعر بأن الدنيا انتهت فما بالك لو كل واحد منا صغيرا كان أم شابا أم كبيرا وضع ذلك نصف عينيه فعرف بأنه في أي وقت من الأوقات سيطلب في وقت سيطلب ليحاسب على ماضيه الذي ما اتخذ كثير من الناس عبرة ولا عظة منه هذه المقدمة المختصرة لنرى في هذه الخطبة ونسمع ونستشعر الداعية المطارد. داعية المطارد مطرود من بلده أجبر على الخروج منها، ولكنه حمل مبدأ لا يتغير ولا يتزعزع في قلبه، إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس ما له صولات وجولات في شبابه يفتخر بها إذا جلس مجلسا، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت صولاته وجولاته وجلساته وكلامه مع الناس لغاية واحدة: لا إله إلا الله. رسم لنفسه طريقا وهيأه الله عز وجل له. يا أمة الإسلام، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم عانى وتعب معاناة شديدة من أجل أن يصل إلينا نحن الدين، ورغم كل ذلك نجد كثيرا من الناس أهمل سنته، كثير من الناس امتدح غيره، كثير من الناس قدم غيره، علما بأنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه ويقول: أنا سيد ولد آدم. ولا فخر، يخبر عن نفسه أنه أول من ينشق عنه القبر. ولا فخر، يخبر عن نفسه أنه أول من يحرق حلق الجنة. ولا فخر، يخبر عن نفسه أنه أول شافع وأول مشفع. ولا فخر، يخبر عن نفسه أنه لن يرضى حتى تدخل أمته كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه الجنة. ولا فخر، إنه محمد الداعية المطارد. طردوه من مكة، فلما غدا وحاربهم وكلت اليد ورفع الدماء، وقف عند حمراء الأسد ينظر إلى مكة من على ربوة وتبكي عيناه، ويقول: والله، ينادي مكة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. يبكي النبي، فينزل عليه جبريل يقول: يا محمد، يا محمد، إن الذي فرض عليك القرآن إلى معاد. فيرجع النبي إلى مكة التي طرد منها، يرجع داخلا إياها راكبا القوصاء القصوى، مضطئا رأسه ساجدا لله جل وعلا، يدخلها وهو يرفع لا إله إلا الله. كان منذ قليل منبوذا، كان منذ قليل مطاردا، اليوم يدخلها ولكنه دخل متواضعا لربه جل وعلا، وتعامل معهم بلطف ولين. يا عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم جاهد من أجل لا إله إلا الله. كثير من الناس ما له صولات وجولات، لكل صولة ولكل جولة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤسس دولة شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فانظر معي وتأمل في عجالة. يا عباد الله، هدد بالقتل، هدد بالقيد، هدد بالسجن، ولكنه ما تنازل عن مبدئه. كثير من الناس من يتنازل عن مبدئه من أجل حفنة من مال، من أجل منصب، من أجل وجاهة، ولكنه لما رسم له الطريق وهيأه الله عز وجل ما تنازل عن مبدئه أبدا. عرضوا عليه المال، عرضوا عليه الملك، ولكنه ما تنازل إلا يسيرا من الأمر. ما نوع اليسر؟ أن يجالسهم وأن يخاطبهم وأن يعلمهم. لم يكن متكبرا ولكنه أرسل بالتواضع فكان سيد المتواضعين. قال الله جل وعلا فيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولكنه جلس معهم وأخذ يعلمهم، يعلمهم، يجلس مع كفارهم، يجلس مع السلاطين منهم، يريد أن يأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة، يريد أن يأخذ بأيديهم إلى طريق لا إله إلا الله. وهم بين الحين والحين يسبوه، بين الحين والحين يعذبوه، بين الحين والحين يروه ساجدا، يضعون على رأسه سلا جزور، وهو يسجد لله. بالله عليك لو أنك تسجد لله وأنت واحدا من الناس وضربك ستترك الصلاة. ولكنه يعلم أن له ثقة وصلة بالله جل وعلا. ما رفع رأسه ظل ساجدا حتى دخلت فاطمة ترفع سلا الجزر من على رأسه، ويقوم النبي فيقول: اللهم عليك بالملأ من قريش، ويسميهم واحدا واحدا، عتبة وأبي جهل، يسميهم واحدا واحدا، عتبة وأبا جهل وأمية، يسميهم. حتى قال عبد الله بن مسعود كما عند البخاري: من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت مصرعه يوم بدر. عباد الله، أتعلمون كيف عاد نبيكم؟ إن كثيرا من الناس من يقرأ السيرة ولا يأخذ العبرة ولا العظة. إن كثيرا من الناس من إذا قرأ السيرة يقول: ها هو نبينا محمد. إننا نريد أن نقول للناس: إذا قرأت السيرة فطبق ما تفهمه وما تعلمه. وأول درس تتعلمه من نبيك المطارد المطرود من مكانه حسن التوكل على الله الذي فقده كثير من الناس. توكل على الله فنصر. والله جل وعلا يخبر: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل عليه حسن التوكل. كثير من الناس من توكل على مال، كثير من الناس من توكل على صحته، كثير من الناس من توكل على عقاراته، كثير من الناس من توكل على وظيفته، كثير من الناس من توكل على عائلته، على مكانته، على هيبته، وكل ذلك ضلال. ولم يبق إلا من تمسك بلا إله إلا الله. عباد الله المؤمنين، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده حسن توكل، يعلم بأن الله ناصره، يعلم بأن الله مؤيده، وهو في الغرب توكل على الله. هذا هو المبعث، مبعث الدعوة بدايتها وانتشارها من هذا الغار، حيث خرج حسن التوكل من هناك. لما قال أبو بكر للنبي: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. الأمر عجب. أرأيت مطاردا يضحك؟ أرأيت مطاردا يبتسم؟ أرأيت مطاردا في هذا الموقف يكون عنده حسن توكل وصدق مع ربه جل وعلا؟ ابتسم في وجه أبي بكر ويقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا، معنا بعلمه، معنا بتأييده، معنا بتسديده، معنا بنصره. فكان الفرج من الله جل وعلا. حفظ الله عز وجل نبيه بحسن التوكل، حفظ الله عز وجل نبيه لأن النبي نزل في هذه المنزلة فرفع قدره، لأنه نبي، لأنه إذا رفع الدعاء استجاب. لن تنام. احسن توكلك على الله فإن احسنت التوكل ارزقك. ضرب النبي المثل بالطير تغدو خماصا وتعود بطانا. من الذي اطعمها؟ من الذي رزقها؟ من الذي جعلها تطير الى الطعام؟ من الذي سيرها؟ من الذي ارشدها؟ انه الله. لانها عندما خرجت هي لا تحسن الزرع ولا تحسن الطهي، انما احسنت التوكل فرزقت. احسنت التوكل فرزقت، فرزقها الله عز وجل. وهذا مما لا يفهمه كثير من الناس. واحد من الناس عنده مصنع يقول هو سيغنيني، واحد من الناس عنده مال في بنك يقول هذا المال يكفيني، واحد من الناس عنده صحة تقول هذه يقول هذه الصحة ترد عني كل سوء. لا، أقول لك انتبه، أحسن التوكل تجد بأن الله سبحانه وتعالى نصرك وأيدك. هذه واحدة. الثانية، نبيك صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة تعلم منه درسا، والدرس عظيم، وهذا الدرس يغفل عنه كثير من المسلمين. درس عظيم وهو السعي، أن النبي لما سعى هيأ الله عز وجل له الأرض، لما سعى هيأ له القلوب، لما سعى هيأ له الأرض كلها لتستجيب للنبي محمد. ولذلك يطارد بسراقة، سراقة ذاهب للقتل أو ليعود بمحمد صلى الله عليه وسلم. ارجع يا سراقة بمحمد حيا أو ميتا. يقول أهل السير النبي يقرأ القرآن، معه أبو بكر ومعه المرشد الذي يهدي ويرشد إلى الطريق، وسراقة خلفه يعدو ليدركه، فيلتفت إليه النبي ويقول يا سراقة، يحدثه يا سراقة. ابن سراقة يتوقف، لما توقف؟ اعدو بفرسك. ولكنه توقف مكانه، يا سراقة ما بالك وكيف أنت إذ تصورت بسواري كسرى مطرود من بلده لا يملك من حطام الدنيا، ورغم كل ذلك في سعيه يحطم إمبراطورية ضخمة كالفرس والروم. إن سراقة سمع الكلام فضرب الأمان ورجع. فلما كان عهد عمر وفتحت الفرس أُتي له بسواري كسرى، فلما وضع بين يدي عمر فنادى وقال أين سراقة بن مالك، وكان رجلا كبيرا. قال ها أنا يا أمير المؤمنين. قال هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألمسه ثم أردفه على حمار وقال طف المدينة لتعلم أن النبي صدقك يا سراقة. عباد الله، أي سعي هذا؟ إنما سعى سراقة لأمر، وسعى النبي لأمر لينشر لا إله إلا الله، فكان له التمكين في الأرض. أما نحن إذا خرجنا الناس يتوكلون، أول توكل على دابتهم. كثير من الناس من يتوكل على ماله، كثير من الناس إذا سعى وخرج إنما يقول أنا عندي وعندي. والنبي يعلمك إذا خرجت وسعيت أن تجمع بين السعي وبين التوكل. بسم الله توكلت على الله، ففي سعيك ترزق. وصل النبي إلى المدينة، أتدري عندما وصل عرض عليه الملك في مكة، ولكنه أبى. ولكنه لما دخل المدينة وهو على قصوائه أخذوا بخطامها يقول لهم دعوها، إنها مأمورة. انطلقت تسير حتى بركت عند بني النجار، ثم صارت قليلة فبركت في بربة للتمر، بركت هناك. عندما نزل النبي من عليها أتدري ماذا قال للناس؟ أتعرف ماذا قال؟ ارجع معي إلى ابن ماجه، يقول عبد الله بن سلام: كنت في نخل عند عمة من عماتي أو خالة من خالاتي، فلما رأيت الرب قد دنا وأنا على النخل نزلت فوقعت على رأسي، قالت: ما بك يا عبد الله؟ قال: يا خالة، هذا نبي آخر الزمان، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن سلام: فانطلقت حتى نزل من على دابته من على القصوى، فلما استتبت وجهه وقعت عيني في عينه ونظر إلى الناس صلى الله عليه وسلم، كان من سعيه الذي سعى إليه. أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلامة وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذا سعي الذي جاء من أجله. أما في زماننا المال، الدرهم، الدينار، الفرش، البر، الأمة كلها تتهافت من أجل ذلك. وإذا قلت لواحد انصر لا إله إلا الله، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كيف تفهم هذه الآية الذي طلب دعا من أجلها، المطلوب دعا من أجلها؟ لبت الأرض كلها لمحمد: لبيك محمد، لبيك، أين نجاهد معك، ننصر هذا الدين. فلما وصل إلى المدينة كان من سعيه، أول ما أقام أقام المسجد، ثم قال: احصوا لي عدد المسلمين، زادوا عن 1200. قال: اجعلوا لنا سوقا نتتاجر فيه فيما بيننا. ثم أخى بين المهاجرين والأنصار، هذا سعيه. فلما سعى إليه حققه. قالت اليهود: ما أتى محمدا لينشر دينه، إنما أتى ليقيم دولة بدين. يقيم دولة بدين، يقيم دولة بدين، يقيم دولة بدين. فلا تتنازل عن دينك من أجل حفنة من المال، من أجل حفنة من المال. لا تتنازل عن صلاتك من أجل هدف يرسله فلان في شباك المرمى الآخر. لا تتنازل عن صلاتك من أجل متاع، من أجل طعام، من أجل شراب. نبيك محمد كان لا يتنازل عن ذلك. فلما تنازلت الأمة هانت في أعين الكافرين، وضعوا مخططاتهم، يدمرون كل مكان يقال فيه لا إله إلا الله. ما من موطن في الأرض إلا ويذبح فيه المسلمون، ما من موطن في الأرض إلا ويقتل فيه المسلمون، ما من موطن في الأرض إلا ويجرع فيه المسلمون، ما من موطن في الأرض إلا ويطرد منه المسلمون. يطرد، ولكن لعل الله جل وعلا أن يؤيدهم لو استقاموا كما استقام النبي محمد. درس ثالث تعلمه من النبي المطرود الذي طرد من أجلك أنت حتى يصل إليك الدين: يا من لا تزكي، يا من لا تصلي إلا الجمعة، النبي تعب عشان نحن، عشان الأمة كلها. وكثير من الناس عندما تحدث يقول: يا بختينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. افهمها صح، وفهمها الصحيح. يكون حظك من النبي بقدر اتباعه، بقدر طاعته. فلا تتنازل عن سنته واعتصم بأمره، فإن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين كما بيّن في كتابه العزيز. أمر ثالث: التضحية. هل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي ضحى؟ كثير من المستشرقين من يطعن في النبي، كثير من أهل الكفر يقدم كافرا على النبي محمد، وكثير منهم منصف فيجعل محمدا أولا، ولكنهم يجور بعدها فيقدم أهل كفر في بلدته أو غيرها على الأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة. عباد الله، ما التضحية التي قدمها النبي محمد؟ أتعرف أول تضحية أنه قدم حياته من أجل لا إله إلا الله؟ ألم يشهر عليه السيف وهو في بيت علي أو في بيته عندما كان نائما عندما تحالف وإذ ينظر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك وينظرون وينظر الله والله خير الماكرين. نثبت صفة النكر لله سبحانه وتعالى، فهو يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين لعقيدة أهل السنة. ضحى النبي وهو خارج يخرج من بيته أو من بيت علي، لا سيف معه، معهم سيوف، لا درع معه، معهم دروع، لا رمح معه، معهم رموح، ورغم كل ذلك يوحي إليه فيقول له يا جبريل يا محمد إنهم بالخارج. ماذا فعل محمد؟ أخذ من أصل الأرض الذي خلق منه الإنسان وضرب به رؤوسهم فأصبح على الرؤوس، سقطت السيوف والرماح والدروع، وخرج النبي محمد وهم نيام. من الذي حضره وهو يتلو قول الله جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا سلاح، ولكن من الذي سدده ومن الذي نصره؟ الله جل وعلا. الله يحفظ العبد إن قدم بنفسه لله سبحانه وتعالى، فإن قتل فهي رفعة للدرجات. ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من التضحيات؟ ألم تضرب بناته؟ ألم تضرب بناته؟ ألم يؤذى صلى الله عليه وسلم بسب ولعن وخنق؟ ضحى بكل ذلك من أجل لا إله إلا الله، قدم هذه التضحية حتى أن الرجل لما أتى إليه يقول يا محمد من يمنعك مني ومعه السيف، ولكنه يقوم من نومه فينظر إليه. اسمع معي، عندما ضحى بنفسه أعطاه الله عز وجل النصر. قال الله، عندما تقف في موقف قل يا الله، عندما تأتي الكروبات قل يا الله، عندما تضيق بك الدنيا قل يا الله، عندما يزداد الكرب قل يا الله، عندما قبلت قل يا الله، حتى إذا كنت في سكرات الموت لن تجد إلا كلمة يا الله. عباد الله، ضحى النبي من أجل أن يرفع لا إله إلا الله، وقدم كل ذلك في غزوة أحد، تلك الغزوة المشهورة التي يعرفها كثير من الناس تضار رسول العالم كله. القضاء على محمد، قتل محمد، ولكنه صلى الله عليه وسلم ثبت في هذا، كسرت رباعيته، أضمي وجهه، ورغم كل ذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى الصحابة تضحية النبي ضحوا بمهجتهم، ضحوا بأنفسهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل بالله عليك كم ضحيت أنت؟ كم ضحيت من أجل لا إله إلا الله؟ كم نصرت المسلمين ولو بدعمة؟ كم مرة نصرت المسلمين بكلمة؟ صلى الله عليه وسلم. فلما علم الصحابة تضحية النبي وجدنا بأنهم يضحون بكل شيء، لأنهم يعلمون بأن الدنيا زائلة والنهاية حياة موت، ثم ولا الآخرة خير لك من الأولى. عباد الله، أقول ما تسمعون وأسأل الله جل وعلا لي ولكم السلام. إن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أجاب مناديا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله المؤمنين، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يصل إليكم الدين النقي، كما أخبر تركتكم على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأخبر فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي والرواية الجيدة في بعض طرقها. عباد الله، إذا كان هو النموذج الذي رسم في محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا تحتز الأمة بغيره؟ لماذا وجدنا بأن الشباب انصرف كثير منهم عن نهج النبي محمد؟ فذاك يروض كلبا، وذاك أصبح مغنيا، وذاك أصبح راقصا، وذاك أصبح عنده فرقة موسيقية، وذاك وذاك وذاك، وذاك أطار شعره، وذاك حلق القزع وتشبه بأهل الكفر. إن سألته اسمه محمد، يا من تسميت باسم محمد احفظ للاسم هيبته واحفظ له مكانته، فإنك سميت بأفضل الأسماء وأحبها إلى الله وأحبها إلى رسول الله. أمة بتربي كلاب ولم تربي نفسها. أمة إذا كانت مباراة بين أهل الكفر اصطفوا بكراسيهم في الطرقات، سدوا الشوارع، من يلعب؟ فريق كذا وفريق كذا، الأذان العشاء. بعدين الأمة أغلبها هكذا، فمتى تذهب الأمة تضحية النبي محمد؟ يا عباد الله، لا نقول ذلك انتقاصا، ولكنه نقوله من باب قول الله جل وعلا: فذكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان الله، أتت المؤمنين أعلى رتبة، لم تأتي المسلمين، المؤمنين أعلى رتبة التي يحبها الله، فنادها 99 مرة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا. كثير ما نقول للناس: يا أبي، يا أخي، يا أختاه، يا أمه، هل جلستم مع أولادكم ووضعتم المبدأ الأساسي لدينكم؟ ليس شرط المسجد، ليس شرط الدعاء، الشرط أنت، أن تنطلق أنت وتتعلم وتجلس مع أسرتك وأبيك وأمك وترقي هذه الأسرة من الشرك، تعلمهم التوحيد الذي جاء به النبي وضحى من أجله. ألم يقل ربنا جل وعلا على لسان لقمان يعلم ولده رسالة للأمة: يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ورغم كل ذلك أغلب الأمة إلا ما رحم الله تشرك بالله ذبحا لغير الله وتفتخر، تمسحا بغير الحجر وتفتخر، طوافا بغير الله وتفتخر، ذبحا لغير الله وتفتخر، حلفا بغير الله الله. علم والدك وعلم زوجك، علمهم العقيدة التي جاهد النبي من أجلها، التي طرد النبي من أجلها، صح عقيدتهم فإن أهل الكفر يكيدون لك ليل نهار ليل نهار، ولن يحدأ لهم بال حتى يصلوا إلى مأربهم. ولكن بصمودك وتعليمك أولادك يقول لك النصر. ثم يخرج علينا من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يطعنون في النبي، يطعنون في الله، وهم الرافضة الشيعة. كثير من الناس من يؤيدهم يقول لهم سواد المسلمين هم عندهم الدين. يا مسلمون افهموا القضية، أنا أقول لك علم ولدك العقيدة، لأن يتوددون إليكم يستخدمون الطغية الكارثة أنهم أصبحوا كالنار في الهشيم. كثير من الناس من يتبعهم هم يصلون ويكسرون الصلاة، هم يكسرون الصلاة على النبي، ولكن كلما صحت عقيدتك فهمت هؤلاء وتعرفت الصواب من الخطأ. عباد الله، ضحى نبيكم وعنده حسن توكل وعنده يا شباب الدعوة، اللين مع الناس، اللين. الناس أصبح كثير منهم يكرههم ملتحين، والسبب أول ما ينظر إليه ماذا تفعل؟ هذا كفر، هذا شرك. كن رفيقا، ادخل له مدخلا طيبا، اجعل له زيارة، تودد إليه حتى تصل إلى ما تريد. انصح واترك النصيحة والله عز وجل ينصرك بإذن الله. كنت في مسجد من المساجد وتكلم أحد الناس وكنت أشرح سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترض اعتراضا جادلني دقيقتين، قلت له هذه السنة ولا نتنازل عنها. وتمر الأيام وأدخل نفس المسجد فأجده يجلس على نفس الكرسي وينقل نفس الكلام الذي يقول قلته للناس، ويقول هذه سنة النبي. السنة قادرة أن تذوب عن نفسها إن أخلصت لله جل وعلا، إن أخلصت وجدت الخير. قدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم. يا شباب، مش قدوتك ميسي ولا اللاعب فلان. يا شباب، أنتم عصب الأمة. ما نصر النبي إلا الشباب، ومن دف حول النبي إلا الشباب. فكونوا ناصرين للدين بعقيدة صحيحة، أكبرها، بعقيدة صحيحة، تجدون الخير بإذن الله جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا اللهم على قوم الكافرين، اللهم أدبنا بأدب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن. يا رب أدبنا بأدب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن، واحشرنا مع نبي القرآن بلا حساب ولا عذاب. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وارفع قدرنا ويسر أمرنا. اللهم أعز الإسلام وأهله وأهلك اللهم الباطل وحسبه. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة. اللهم تقبل يا رب العالمين من مات في الحرم، اللهم تقبلهم يا رب العالمين، اللهم تقبلهم يا رب العالمين، اللهم تقبلهم يا رب العالمين. وقاشي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا